السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. كما لا يخفى عليكم قد طبع كتاب مشكل الآثار عدة طبعات باسم شرح مشكل الآثار. شيخنا، هل كلمة شرح موجودة في المخطوطات؟ الذي في علمي والذي وقفت عليه أن الشيخ الحويني في حاشية كتابه الجزء فيه من الفوائد للمنتقات الحسان العوالي للسمرقند عن شيوخه يقول أن الكتاب عنوانه خطأ محض، وهذا يعرفه كل من وقف على مخطوطة الكتاب. فهل ما ذكره شيخنا الحويني حفظه الله سبحانه وتعالى كلام صحيح؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. مطلوب بركاته. الصواب من شرح كتاب شرح معاني الآثار الذي طبع باسم شرح مشكل الآثار، يعني الظاهر حصل عنده خلط، وأنا أعرف الأخ الذي نسخه والذي عمله مع الشيخ شعيب، وكان الشيخ شعيب مراجع عن الكتاب، وهذا الأخ اسمه سمير الزواجري كان يعمل مع الشيخ شعيب رحمه الله. الظاهر صار خلط بين شرح معاني الآثار وبين بيان مشكل الآثار. الكتاب اسمه بيان مشكل الآثار، وهذا المثبت على النسخ الخطية. بارك فيك.